إذاعة بريدة تقدم. جزاكم الله خير أخوان، كيف مشيتوا؟ حياكم الله. أحد منكم يعرف وين انتهينا العام الماضي؟ ها؟ الجنائز، أي حديث؟ ها؟ اللي هو تقريبا 51، ها؟ أي لا تغالب الكفن الجيد. المسجد فيه رائحة بويا أو لا؟ كان فيه صيانة. لو كانت الدورة هذا العام في مكان آخر، الدرس الثاني متى يبدأ؟ 5:30. وش في الدرس؟ ها؟ الشيخ نصر العقل؟ اي ما شاء الله. وبعد المغرب الشيخ عبد الله غنيمان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى أزواجه وذريته وأتباعي بإحسان إلى يوم الدين، ورضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. والحمد لله الذي وفق وأمد في الأعمار وأطال في الآثار وأذن بالتكرار لمثل هذا المجلس المبارك في هذه الإجازة الصيفية، فهذا هو يوم السبت 14 من شهر جمادى الأولى من سنة 1427 للهجرة. وسيكون هذا الدرس بعد صلاة العصر درسا لشرح بلوغ المرام، وبإذن الله تعالى بنهايته نكون أنجزنا كتاب الصلاة، لأن ما بقي من كتاب الصلاة وهو بقية كتاب الجنائز نحو 48 حديثا، وعندنا 12 درسا، ففي كل درس إن شاء الله ننجز 4 إلى 5 حديث نكون انتهينا من كتاب الصلاة. ولعله من المناسب أيضا إسجاء الشكر والحمد مرة أخرى لله وحده سبحانه في إتمام كتاب الطهارة من شرح البلوغ وطباعته، حيث طبع في 4 مجلدات. وبالنسبة للإخوة الطلبة الذين ليس لديهم هذا الكتاب، فأرجو أن يكتبوا أسماءهم وسنسعى إن شاء الله تعالى في توفيره لهم. وكذلك الإخوة الطلبة الذين سيستمرون في حضور هذه الدورة، أرجو أن تكون أسماءهم مكتوبة عند عميد هذا المجلس الشيخ صالح السلمان، حتى يراعى هذا في توفير نسخة من البلوغ ومن الكتب والهدايا الأخرى التي سوف تجهز لهم. وأيضا البشرى أخرى إن شاء الله أن كتاب الصلاة قد تم تجهيزه والعمل عليه ككتاب، وسيكون في حجم كتاب الطهارة نحو 4 مجلدات. وإن شاء الله أرجو ألا يأتي الصيف القادم إلا وقد أصبح في متناول أيدي الطلاب. أما بعد، فعندنا اليوم مجموعة أحاديث في كتاب الجنائز، وقد سبق أن شرحنا طرفا منها يتعلق بالموت ويتعلق بالدفن ويتعلق بالكفن ويتعلق بالصلاة، وبقي أجزاء وأطراف من هذا الباب. وسنقف اليوم على 4 أحاديث منها، وكالمعتاد فإن طريقة العرض تبدأ بتخريج الحديث وعزوه، ثم الحكم عليه، ثم شرح الغريب من الكلمات، والوقوف عند بعض المسائل العلمية والفقهية في الحديث، وتنتهي بذكر بعض الفوائد. فالحديث الأول ورقمه 551 هو حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. وهذا الحديث سهل من حيث حفظه ومختصر في ألفاظه. فالمبحث الأول ما يتعلق بتخريجه، فالمصنف رحمه الله عزى الحديث لأبي داود، وقد خرجه أبو داود في سننه في كتاب الجنائز باب كراهية المغالاة في الكفن. وقد رواه البيهقي أيضا في سننه وله شواهد. من أشهر الشواهد حديث أبي بكر رضي الله عنه، وهو في البخاري عن عائشة أن أبا بكر لما حضر وكان عليه ثوب فيه ردع من زعفران، فقال: انظروا ثوبي هذا فاغسلوه ثم كفنوني فيه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا أبتاه، إنه ثوب خلق، أفلا نكفنك في ثوب جديد؟ فقال لها: يا بنية، إن الحي أولى بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة أو للمهل والصديد. فحديث أبي بكر يشهد لمعنى حديث الباب. النقطة الثانية ما يتعلق بسند الحديث، حديث علي رضي الله عنه، فإن مدار طرق حديث علي على رجل اسمه عمر ابن هاشم، ويكنى بأبي مالك، وهو الجنبي بالجيم ثم النون ثم الباء، وهي نسبة مشهورة، بعضهم تصحفت عنده الجنبي وحذفت الباء صارت ايش؟ صارت الجني. والواقع أنه من الإنس وليس هو من بني آدم وليس من الجن، فهو الجنبي. هذا الرجل تكلم فيه غير واحد من أهل العلم كالإمام أحمد، ضعفه في إحدى روايته، وكذلك البخاري قال فيه نظر، وهذه كلمة لا يقولها البخاري إلا على من هو شديد الضعف عنده. وضعفه أيضا مسلم كما في كتاب التمييز له، مسلم صاحب الصحيح. وابن حبان أشار إلى أنه يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم، فبطل الاحتجاج به، فكأن ابن حبان يشير إلى أن الرجل صاحب غرائب، وصاحب غرائب تطلق على الراوي الذي يأتي بالأحاديث والروايات الغريبة عن الشيوخ، والتي لا يشاركه ولا يشاطره فيها غيره، فيتوقع العلماء حديثه. ولهذا أحيانا يقولون فلان صدوق أو ثقة يغرب، يعني يأتي بالشيء الغريب، وهذا مظنة أن يكون ثم تحذر وتوقي منه. وهكذا الناس في مجالسهم وأحاديثهم، إذا كان من بينهم شخص يأتي بالأخبار الغريبة يتقونه، لأنهم يقولون هذه الأخبار الغريبة أين هي من الناس، لا يأتي بها إلا هو، فيتجنبون حديثه. إذن هذه هي العلة الأولى في حديث علي، وهي وجود أبي مالك واسمه قلنا عمرو ابن هاشم الجنبي. العلة الثانية أن الحديث مروي من طريق عامر عن علي رضي الله عنه، وعامر هو الشعبي كما هو معروف، وبينه وبين علي انقطاع، فقد ذكر الدارقطني وغير واحد أنه لم يأخذ من علي إلا حرفا أو حرفين، وبعضهم قال إنه لم يأخذ منه شيئا، وبعضهم قال إنه لقي، فهو قد يقول لقي علي لكنه لم يروي عنه. ولذلك فإن الحديث في ضعف، ولكن ليس في متن الحديث ما يستغرب، وهذه قضية ينبغي اعتبارها، فإن الأئمة كما هو واضح من صنيعهم أئمة الحديث المتقدمين كانوا يلاحظون المتن أيضا، فإذا كان المتن متنا عظيم أو عظيما أو فيه أصل لا يوجد في غيره فلا يأخذونه إلا على الثقات الأثبات، أما إذا كان المتن من المتون المتداولة التي لا استقلال فيها عن غيرها فهم قد يتسامحون في أخذها وروايتها، ولهذا أحيانا يقولون هذا الحديث عليه العمل كما كان الترمذي يقوله، وكذلك ابن عبد البر قد يقول مثل هذا ويصحح به أحاديث، والإمام أحمد وسواه. النقطة الثالثة، ترى إذا أحد له تعليق أو سؤال ما يمنع أنه يطلب التعليق في وقته إذا كان يتعلق بذات المسألة المنصوصة. النقطة الثالثة ما يتعلق بألفاظ الحديث. اللفظ أول الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تغالوا، لا تغالوا في الكفن، أكثر الروايات هكذا على ضم التاء وفتح الغين لا تغالوا، وهو مأخوذ من المغالاة وهي زيادة ومجاوزة الحد في الشيء، ومنه الغلو أيضا، يقال غلا في الشيء إذا تجاوز الحد. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي وغيره إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فهذا هو اللفظ المشهور لا تغالوا. بعض الأئمة والرواة ضبطوه ورووه بفتح التاء لا تغالوا في الكفن، وهنا يكون كأن فيه تاء ثانية محذوفة، يعني أصله إيش؟ لا تتغالوا، ومرد اللفظ للأول أنه من المغالاة والزيادة، لكن هنا فيه معنى إضافي لما يقول لا تتغالوا، في معنى إضافي غير الأول وهو التنافس. نعم، لما يقول لا تتغالوا يعني لا يغالي بعضكم بعضا، بمعنى أن كل إنسان ينظر للآخر، يقول فلان كفن ميته في كفن سعره كذا 100 ريال فأنا أريد أن أكون أحسن منه فأكفن ميتي في 200 ريال، وهذا ما يسميه علماء اللغة ما يكون يعني في بين طرفين نوع من المفاعلة أو المغالبة بين طرفين، مثل المضاربة والمسابة والمساعدة وغيرها، مما يعني أن كل طرف ينافس الطرف الآخر فيها، وما رده للمعنى الأول كما ذكرت لا تغالوا. وهناك طبعا ألفاظ أخرى، لا تغالوا في الكفن، والكفن هنا اسم لما يكفن ويلف به الميت، وهو بفتح الكاف والنون، والمصدر الكفن بسكون الفاء، وهو من كفن يكفن كفنا، والكفن معناه التغطية، من معاني الكفن في اللغة التغطية، وذلك لأن الكفن يغطى ويلف به جسد الميت، وقد أصبح هذا اسما شائعا معروفا له لا يحتاج إلى مزيد بيان. لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. فإنه يعني مرجع الضمير في إنه على الكفن، وقوله يسلب هذا نسميه ماذا بالنسبة للفعل يسلب؟ مبني للمجهول أو للمعلوم؟ مبني للمجهول، يعني الكفن يسلب، من الذي يسلبه؟ ها؟ من الذي يسلب الكفن؟ إما الأرض والدود لأنه يتآكل مع الوقت وينتهي، وهذا هو الذي عليه أكثر الشراح، أن المقصود أن الكفن يذهب بسرعة، فالمغالاة فيه لا فائدة منها، بل هي من إضاعة المال، فهذا الكفن يوضع في التراب ويتآكل سريعا، حتى لو أنك أتيته بعد فترة وجيزة لم تجد له أثرا، وبدأ أيضا الدود يأكل جسد الميت. وهنا نذكر القصة التي وقعت لأحد الشعراء لما دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد ولايته الخلافة، وقد تسامع الناس أن عمر يعطي الفقراء ويمنع الشعراء، فبدأ الشعراء يتقربون إلى عمر بن عبد العزيز بالمعاني التي تروقه وقد ولي الخلافة فزهد في الدنيا، فجاءه أحد الشعراء ووقف بين يديه وأنشد: وبينما المرء أمسى ناعما جذلا في أهله معجبا بالعيش ذا أنق غرا، أتيح له من حينه عرض فما تلبث حتى مات كالصعق، ثمة أضحى ضحا من غب ثالثة مقنعا غير ذي روح ولا رمق يبكى عليه وأدنوه لمظلمة تعلى جوانبها بالترب والخرق، فما تزود مما كان يجمعه إلا حنوطا وما وراه من خرق وغير نفحة أعواد تشب له، وقل ذلك من زاد لمنطلق. فبكى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حتى أخضل لحيته. فهذا هو المعنى الأول، أنها تسلب سلبا سريعا، يعني تتآكل وتنتهي. ولهذا في بعض الروايات قال: فإنه يسلبه سلبا سريعا بزيادة الهاء الضمير يسلبه، وعلى هذا يكون الضمير الأول فإنه يرجع إلى من؟ إلى الميت، يعني الميت يسلب منه كفنه، كأنه يؤخذ منه، حتى لو كان هذا الميت ملكا عظيما أو امبراطورا أو يعني ضخما أو عزيزا أو تاجرا أو قويا في بدنه، فإنه في قبره غير قادر على أن يحمي نفسه حتى من الدود، ويسلبه الدود كل شيء حتى لباسه، بل حتى نفسه وأعضاءه وجسده. الرواية الأخرى: فإنه يسلبه، يعني الميت يسلب ثوبه وكفنه. المعنى الثاني وقد ذكره غير واحد وإن كان فيه غرابة: يسلب يعني يسلبه اللصوص، وقالوا إن اللص إذا عرف أن الكفن عزيز وغالي فإنه لا يبالي أن ينبش القبر وأن يأخذ الكفن أو يسرقه، فيبيعه لمن يتخذه كفنا آخر أو لغير ذلك، والأمر يسير على كل حال. يسلب سلبا سريعا يعني غير بطيء، وإنما في أيام وليالي. الرابعة، النقطة الرابعة، ما يتعلق بمسألة الحديث، فالحديث في مسألة المغالاة في الكفن، وقد اتفق العلماء والفقهاء على أن المغالاة الزائدة عن الحد في الكفن محرمة، لأنها من باب إيش؟ من باب الإسراف، وإذا كان الإسراف محرما على الحي فهو على الميت أولى بالتحريم، لأن الميت الحي قد يستفيد من اللباس للزينة وللستر وللوقاية من الحر والبرد وغير ذلك، أما الميت فلا ينتفع به إلا أنه يستر به بدنه. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الإسراف في الكفن المتجاوز للاعتدال أنه منهي عنه، وقد يصل إلى التحريم إذا زاد عن الحد. وهذا الحديث دليل لما قالوه، والضابط في هذا أن الواجب في الكفن هو ما يستر الميت، ولهذا نقول الواجب هو ثوب واحد. لو أنهم ستروا الميت بثوب واحد أو لفوه بخرقة واحدة تستر جسده أجزأ ذلك وكفى. ويستحب أن يكون الكفن بالنسبة للرجل كما مر معنا كم قطعة؟ ثلاث، واحدة كالإزار والأخرى كالرداء والثالثة لفافة مع تغطية الرأس. ويستحب بالنسبة للمرأة كم؟ خمس، فهذه السنة. طيب لو زادوا على ثلاثة أو على خمس فنقول هذه الزيادة سواء كانت زيادة في العدد أو كانت زيادة في الصفة ونوع الكفن، الزيادة إن كانت تعدت الحد المشروع والمعتدل فهي منهي عنها، وقد تصل إلى التحريم، تكون مكروهة ثم تصل إلى التحريم إذا كان فيها أتلاف للمال وإضاعة له. وأما لو زاد زيادة معتدلة فإن هذا لا يضر، كما أنه لو نقص نقصا معتدلا فاكتفى بخرقة واحدة ولفافة واحدة للميت فإن هذا جائز أيضا. والسنة كما قلنا ثلاث للرجل وخمس للمرأة، لأن المرأة مطلوب فيها الستر حتى حال الموت أكثر مما هو مطلوب من الرجل. والاعتدال أيضا هو في الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي سبق معنا وهو حديث جابر في صحيح مسلم. ما هو هذا الحديث؟ حديث جابر في مسلم ما هو؟ أن أحد الصحابة مات في بليل فكفنوه بكفن غير طائل ودفنوه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الكفن، وفي حديث علي قال لا تغالوا في الكفن. إذن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فلا يبالغ في الكفن بأسعار خيالية وغالية، ولا يقتر أيضا ويقصر فيه ويكون الكفن كفنا غير ساتر أو كفنا رديئا أو ما أشبه ذلك. ومن جميل ما يمكن أن يضبط به هذا الباب أن يقال أن يكفن الإنسان بجنس ما يلبس في الدنيا، لأن الناس يتفاوتون بالغنى والتجارة وغير ذلك، فيقال يكفن الإنسان من جنس ما يلبس في الدنيا من اللباس المعتدل المناسب لمثل حاله ومقامه. ولو أن إنسانا أوصى بأن يكفن بما دون ذلك جاز، فقد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه كما سلف أمر أن يكفن في ثوبين اللتين كان يصلي فيهما، وربما اختار أبو بكر رضي الله عنه الكفن فيهما لأنه كان يصلي فيهما فأحب أن يكفن فيما كان يناجي به ربه وقد يشهد له عند الله عز وجل، أو يكون له بذلك أنه شهد بها مشاهد أو ما أشبه ذلك من المعاني، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لفلان ثوبا فأحب أن يكفن فيه، إلى غير ذلك مما قد يجعل الإنسان يختار ما هو أقل قيمة من الأكفان. طيب مما يتعلق بهذه المسألة أيضا الكفن في الحرير، هل يجوز أن يكفن الإنسان في ثوب حرير؟ نعم ممتاز، إن كان الحرير محرما عليه وهو حي فهو محرم عليه وهو ميت. مثل إيش؟ من هو الذي يحرم عليه الحرير وهو حي؟ الرجل. إذن نقول جوابا على سؤال هل يجوز أن يكفن الإنسان في ثوب حرير، إن كان رجلا فلا يجوز أن يكفن في ثوب حرير، لأن الحرير حرام عليه في الحياة، فأولى يكون أولى بالتحريم حال الموت لما ذكرناه من أن وضع الحرير في القبر إضافة إلى المخالفة فيه إتلاف للمال. أما إن كانت امرأة فالصواب أنه يجوز أن تكفن في ثوب حرير، ولكن الأولى أن لا تفعل، وصرح بعض الفقهاء بالكراهة. الأولى أن لا يفعل وصرح بعض الفقهاء بالكراهة، لأن ثوب الحرير بالنسبة للمرأة جائز لها لبسه في حال الحياة، وما كان جائزا في الحياة فالأصل جوازه بعد الوفاة. وأما الكراهية فلأن المرأة في حال الحياة أبيح لها ذلك لمعنى التزين والتجمل، وهو جزء من طبيعة المرأة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لكن بالنسبة للميت هو لا يستفيد منه شيئا، فيكون في ذلك إتلاف للمال. النقطة الخامسة فوائد من هذا الحديث، وهذه ممكن نقول شيئا منها ونسمع منكم ما ترون من فوائد الحديث. من فوائد الحديث الواضحة كراهية المغالاة في الكفن، ويحرم إذا تجاوز الحد وكان فيه إسراف وإضاعة للمال. ومن فوائد الحديث أيضا استحباب تحسين الكفن، وهذا وإن كان منصوصا فيه به في حديث جابر إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إلا أنه مفهوم أيضا من حديث علي، لأنه لما نهى عن المغالاة دل على أن ما دونها مطلوب، وهو التحسين أو الاعتدال. وأيضا من فوائد الحديث وجوب الكفن، وهذا سبق، فإن الكفن واجب، بل هو من أولى ما يجب الاشتغال به ويقدم في تركة الميت. إذن من الفوائد وجوب الكفن، والمقصود بالكفن ما يستر جسد الميت، حتى إنه حدث كما في قصة عبد الرحمن بن عوف لما ذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه وحديثه في الصحيح أنه مات ولم يجدوا ما يكفنونه فيه إلا بردة إذا غطوا بها رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه ظهرت رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها رأسه وأن يجعلوا على رجليه من الإنخر، وهو نبات معروف في المدينة. فالمقصود بالكفن هو ستر البدن بما يمكن ستره به، وإذا لم يوجد كفن يستر جسده كله ستر أهمه، وأهم ما يجب ستره من الميت ماذا؟ العورة كالحي، وهي ما بين السرة والركبة على المشهور، ثم يستر أعلى بدنه لشرفه وهو رأسه ووجهه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق ماذا؟ الوجه. ولهذا لا يجوز ضرب الإنسان في وجهه، صفعه مثلا أو ما أشبه ذلك، ثم يستر أسفل بدنه بهذا الترتيب. أيضا من فوائد الحديث أنه لا بأس أن يكفن الإنسان بالجديد أو بالخلق، سواء كان ثوبا جديدا وهو ما عليه عمل الناس، فإنهم يكفنون في أثواب جديدة ولكنها من الأنواع الرخيصة غير ذات القيمة، أو يكفن بالخلق يعني الثوب المغسول. وما عمله أبو بكر رضي الله عنه فإنه أمر أن يكفن بالخلق المغسول، وقال إنما هو للمهل والصديد، والمهل بضم الميم أو فتحها أو كسرها ثلاثة أوجه، والمقصود بالمهل إما أن يكون المقصود به الصديد، يعني وما يقع للميت في قبره من سيلان الماء وغيره. وبعضهم يقول إنما هو للمهل بفتح الميم، وهو المهلة يعني الوقت المدة، وعلى هذا يكون المقصود الجديد، الجديد يكون للمهل يعني الجديد للحي، لأنه ممهل معطى فرصة فيكون أولى به، والميت يأخذ الخلق. إنما هذا اختيار أبي بكر رضي الله عنه. وإذا أوصى الميت أن يكفن في ثوب خلق تنفذ وصيته، ولكن لا يكون هذا دليلا على استحباب أن يكون الثوب الذي يكفن فيه الميت خلقا، وإنما نقول يستوي أن يكون جديدا أو أن يكون خلقا، المهم أن يكون ثوبا نظيفا، وأن يكون ثوبا مناسبا لا مغالاة فيه، وأيضا أن يكون ثوبا ماذا؟ ساترا. فلو كفن في ثوب لا يستر لا ينفع ولا يغني. وأيضا أن يكون طاهرا، فلا يصلح أن يكفن في ثوب نجس حتى لو كان جائزا أن يلبسه حال الحياة، لأن الفقهاء قد يقولون بجواز أن يلبس الإنسان النجس الثوب النجس حال الحياة، لكن لا يجوز إيش أن يصلي فيه. نعم لا يجوز أن يصلي فيه، لكن لو لبسه ونام به أو قعد به وعليه مثلا بول طفل رضيع أو ما أشبه ذلك فإنه ليس فيه، الأقرب أنه ليس في ذلك حرج، لكن الميت لا ينبغي أن يكفن في ثوب نجس، بل ينبغي أن يكون ثوبا طاهرا. ولهذا أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن يغسل ثوبه. من فوائد الحديث منع إضاعة المال، وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والواقع أن هنا في الحديث هذا عبرة قوية جدا، فالمقام مقام الميت، مقام الموت، وكثير من الناس إذا جاء ذكر الموت فكأنهم يصدون عن الدنيا صدودا، ويرون الزهد المطلق في خيرها وشرها وحلوها ومرها وحقها وباطلها، وهذا غلط. فالدين جاء لإقامة الدنيا وإقامة الدين، وجاء لحفظ الدنيا وحفظ الآخرة. ولهذا الآن فيما يتعلق بالكفن، وهو كفن للميت، علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم المغالاة في الكفن بأنه يسلب سلبا سريعا، ففي إشارة إلى أتلاف وإضاعة المال وسلبه وضياعه، وهذا فيه محافظة على المال. من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. فالإنسان بالمال يطعم فقيرا أو مسكينا أو محتاجا، أو يساعد مجاهدا، أو ينفق على نفسه وعلى زوجه وعلى ولده وعلى قريبه، ويستغني عن الناس. ولهذا كان بعض الصحابة يقول، يردد قول أميمة ابن الجلاح، يقول استغني أو مت، يعني يكون الإنسان طيب وتقي وعابد ومع ذلك هو فقير ومحتاج للناس، يمد يده إليهم، هذا ذل. استغني أو مت، ولا يغررك ذو نسب من ابن عم ولا عم ولا خالي، إني أبيت على الزوراء أعمرها، إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال. فالإنسان صاحب المال يكون حبيبا إلى الناس. ولهذا جاء الدين بالنهي عن إضاعة الأموال. من فوائد الحديث أيضا أن الحي أحق بالجديد من الميت، وهذا فيه معنى لطيف، وهو استحباب التجمل للحي، استحباب التجمل للحي. وقد سبق معنا مباحث من هذا القبيل، يعني الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأن يكون الإنسان نظيفا في ثوبه وبدنه ولباسه وغترته وشعره وجسده، فإن هذا يحبه الله، يحبه الله في العبادة، ويحبه في الصلاة، ويحبه للجمعة، ويحبه للجماعة، ويحبه للناس. فلذلك نقول من فوائد الحديث استحباب لبس الطيب والنظيف والجديد من الثياب. من فوائد الحديث أن الإنسان يبعث عاريا. من وين نأخذ الفائدة هذه؟ أي يسلب، فإنه يسلب سلبا سريعا. وهذا ورد في أحاديث كثيرة جدا ومشهورة، منها حديث عائشة لما قال إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وأن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. وهذا الحديث يشهد لهذا المعنى، أن الناس يبعثون ويحشرون يوم القيامة حفاة عراة بلا لباس ولا ثياب ولا نعال عليهم. جاء في حديث عند أبي داود أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أمر بثوب جديد له فلبسه، وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يبعثون يوم القيامة في ثيابهم التي ماتوا عليها. ولذلك أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنهم يبعثون في ثيابهم ثم تزول ويحشرون حفاة، وهذا لا يخلو من تكلف، والأقرب أن الثياب بليت في المقابر، وأنهم يخرجون من قبورهم كما خلقوا، لأنهم ينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في حميل السيل، ثم يحشرون إلى الله عز وجل، يبعثون ويحشرون حفاة عراة. ف فلا بد في أحد حديث أبي سعيد الخدري من أحد أمرين، إما التضعيف أو التأويل. فأما التضعيف فيقال بأن الحديث على فرض صحة إسناده بالظاهر، إلا أنه حديث منكر لمخالفته للأحاديث الصحيحة. وإما أن يقال إن المقصود به أن الناس يبعثون في ثيابهم، يعني يبعثون على الحال التي كانوا عليها، والثوب قد يعبر به عن الفعل والعمل، كما في قوله تعالى وثيابك فطهر. قال كثير من المفسرين أنه لا يعني طهارة الثوب فقط، بل طهارة الظاهر والعمل والسمعة والخير الذي ينسب للإنسان ويعرف به كما يعرف بالثوب. فلا بد من أحد الأمرين، ولا داعي للتكلف. وأشد من ذلك تكلفا وبعدا أن بعض الشراح يقولون إن الأموات يتفاخرون بثيابهم التي كانوا عليها. وأقول ما أبعد هذا، فالأموات في شأن آخر ليس كشأن الدنيا أن يتزاوروا ويتفاخروا بثيابهم، إلا أن يكون المقصود أن يتفاخروا بعملهم الصالح، فهذا حسن. أيضا من فوائد الحديث أن يكون الكفن مباحا، وجوب أن يكون الكفن مباحا، وأن لا يكفن الإنسان فيما هو حرام، سواء كان حراما لأنه حرير يمنع من الرجل، أو لأنه مغصوب، أو للمبالغة، فإنه يحرم على الإنسان لبس ما فيه إسراف ومبالغة. من الفوائد أيضا قضية الاعتدال في القبر، لأنه إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في الكفن فمثل ذلك بل أولى من الاعتدال في القبر. وماذا نعني بالاعتدال في القبر؟ نعم، الاعتدال بصفة القبر. فاليوم ومنذ قديم جدا الملوك والكبراء والوزراء والأمراء أحيانا في كثير من الأمصار يتفاخرون بالقبور، وقد عرف الناس كلهم في بلاد الإسلام من شرقها إلى غربها إلا ما رحم الله، أنك تجد كثيرا من المقبورين ممن لهم شأن ومكانة تجد قبره مزارا ضخما، وتجد عليه ألوانا من الذهب أحيانا والفضة والمعادن والأحجار الكريمة والقيم الغالية، وقد يكون بملايين أحيانا، بينما الناس يعيشون حالة من الفقر. مثل في مصر، في دولة مصر رأيت بعيني أحياء، وأكيد الكل يسمع ذا، أحياء هي عبارة عن مقابر يسكن فيها الناس، مقابر والناس يعيشون فيها، هي مدافن للأموات وهي مدافن للأحياء، يعيشون فيها ويتزوجون فيها وينجبون فيها في داخل هذه المقابر، حارات بأكملها، بينما على بعد ربما كيلومترات منها تجد مدفنا أو مقاما للسيد فلان أو للسيدة فلانة، وتجد فيه من ألوان الأحجار النفيسة الغالية الشيء. ولهذا أظن حافظ إبراهيم كان يتشكى ويقول أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. فتجد أن هذا من الخلل الكبير والجهل العظيم. في الحديث مبحث ذكره كثير من الذين شرحوا الحديث، وهو أنه لو فرضنا أن أحد الورثة أخذ كفنا غاليا جدا ودفن فيه الميت، كفنه فيه ودفنه، فهل ينبش القبر ويستخرج الكفن أو لا ينبش؟ وأيضا يبحثون مسألة أخرى، وهي إذا كان لا ينبش هل يغرم هذا الإنسان؟ قال تدفع قيمة الكفن أو لا تدفع. وأنا أكره أن أعرض لهذه المباحث، لأنني أظن أن الإغال والتعمق الشديد في بعض التفاصيل في كتب الفقه وكتب الحديث وغيرها، أن هذا الإغال أضر بالعقلية الإسلامية وشغلها بكثير من التفاصيل التي لا حاجة إليها، وقد تكون مسألة يبحثها الملايين من الطلاب عبر عصور طويلة، ولو سألت هل وقعت مرة واحدة لقال لك الكثير، الله أعلم يمكن ما وقعت. الناس في حال موت وعندهم مروءة وعندهم أخلاق وعندهم شيمة، فقضية أنه ينبش القبر أو لا ينبش، وقضية أن يغرم أو لا يغرم، هذه أشياء من حيث النظر الاحتمال العقلي المجرد يمكن أن تقع، ليست أمور مستحيلة الوقوع، لكنها شديدة الندرة، وأيضا هي ما تحل من خلال البحث الفقهي، وإنما تحل بالمحاسنة والمصالحة وما أشبه ذلك. فالإغال في بحث هذه المسائل والتفريع عليها وسرد الأقوال وصف الأدلة أظن أنه من الأشياء التي يجب أن يتجاوزها طالب العلم وأن لا يقف عندها، خصوصا ونحن كما قلت قبل قليل في الفرق بين الحي والميت الآن في العالم الإسلامي، أننا نجد أن بعض الطلبة قد يغلون في بحث بعض المسائل ويشتغلون بها، بينما ثمة مسائل واقعة اليوم ويحتاجها الملايين من الناس حاجة ضرورية، وقد لا يجدون من يفتيهم فيها. لماذا؟ لأنه يقولون ما أعرف. لماذا ما تعرف وأنت مشتغل بمسائل فرعية لا تقع إلا نادرا أو لا تقع أصلا؟ فهذا من الخلل وهو نقيض الحكمة، وأظن أن العلم والحكمة قرينان. العلم والحكمة قرينان. والحكمة ما هي؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه، الحكمة إعطاء كل ذي حق حقه. فلا معنى أن نتجاهل عن بعض القضايا النازلة والواقع اليوم التي يحتاجها الناس قريبين وبعيدين، كبارا وصغارا، سواء كانوا من التجار أو من الأطباء أو من غيرهم، ونغفل عنها بينما ننشغل في بعض المسائل الفرعية. هذا الحديث الأول. ننتقل للحديث الثاني رقم 552 أيضا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أشار إليه المصنف مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لو مت قبلي فغسلتك وصليت عليك أو هيأتك. والحديث رواه أحمد وابن حبان وصححه ابن حبان. الحديث تمامه أن فيه قصة طويلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عائشة ودخل عندها فقالت: ورأسه، تشتكي من رأسها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا: ما يضرك أن تموتي قبلي فأغسلك. هذه الرواية فيها أغسلك، والحديث أصله في البخاري وليس فيه لفظ التغسيل. وأصلي عليك وأستغفر لك. فقالت: والله إني أظن يا رسول الله أن لو مت قبلك أن ترجع إلى بيتي فتعرس ببعض أو فتعرس ببعض نسائك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل أنا والله يا عائشة ورأسه، يعني أنا الذي أشتكي رأسي. وكان هذا بداية شكوى ومرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه. والحديث كما أشار المصنف رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الجنائز باب غسل الرجل امرأته، ورواه أيضا النسائي في سننه في كتاب الوفاة باب بداية شكوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو علة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه الدارمي في سننه والبيهقي والدارقطني وأبو يعلى وغيرهم. ثانيا، ما يتعلق بسند الحديث والحكم عليه، فإن في سنده محمد ابن إسحاق ابن يسار، وهو صاحب السير المعروف سيرة ابن إسحاق، وهو إمام في السيرة على ما هو معروف، ولكنه في الحديث صدوق إذا لم يعنعن، إذا حدث، يعني إذا صرح بالتحديث وقال حدثنا فلان، وإلا فهو مدلس، يعني قد ينسب إلى شيخ وهو لم يأخذ منه مباشرة وإنما أخذ منه بواسطة، ولهذا يقولون صدوق إذا حدث. وأما إذا عنعن وقال عن فلان فمعناه أن بينه وبين فلان واسطة، ولهذا يضعف حديثه. ومن هنا ضعف جماعة من أهل العلم هذا الحديث، فقد ضعفه النووي في الخلاصة والزيلعي وابن التركماني كما في تعليقه على سنن البيهقي وغير واحد ضعف الحديث. ومما يضعف الحديث أيضا أن الحديث فيه معنى لا يوجد في الأحاديث الأخرى، فإن القصة نفسها مروية كما في البخاري وغيره، وليس فيها لفظ وغسلتك الذي هو موضع الشاهد في الحديث، ولهذا نقول إن الحديث فيه ضعف لا يخلو من ضعف. ثالثا، ما يتعلق بألفاظ الحديث، الحديث فيه ذكر البقيع أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من البقيع، وأحيانا يعبر عنه ويقال بقيع الغرقد، وهو موضع بالمدينة كان يدفن فيه الموتى، ولهذا عرف بأنه مقبرة أهل المدينة، كما أن مقبرة أهل مكة تعرف بإيش؟ إيش اسم مقبرة أهل مكة؟ ها؟ المعلى هذا الآن، وقبل كانت تعرف بالحجون أو الحجون، الحجون كانت مقبرة لأهل مكة. والبقيع معنى إما أن يكون المقصود بقعة واسعة، يعني أرض واسعة فضاء، وقد يكون معنى البقيع هو المكان الذي تنبت فيه النخل. والصداع، أنها عائشة كانت تحس بالصداع، الصداع آفة أو مرض معروف، فإن كان المرض يصيب نصف الرأس كما يقع أحيانا فهذا يسمى الشقيقة، وهو موجود الآن والعلماء يتحيرون فيه، ولا يعرف له سبب خاص ومحدد في الغالب، وهي الشقيقة، يعني صداع يصيب الإنسان في نصف رأسه، يعتاد بشكل دائم يعني بين الفينة والأخرى، وقد يجعل الإنسان لا يهنى بنوم ولا أكل ولا شرب. وإن كان يصيب الرأس كله فإنه يسمى أحيانا بالخوذة أو بالبيضة، تشبيها له بالسلاح الذي يلبس على الرأس ويغطي الرأس كله، فبعض الناس يصيبه صداع دائم، وكأن هذا الصداع في نظر المتقدمين كأنه عبارة عن أبخرة في داخل الرأس تحاول أن تصدع الرأس، يعني تشقه، ولهذا سموه صداعا، والله أعلم. وهو من الأمراض التي قل من يسلم منها أن يصيب الإنسان صداع، لكن الصداع المزمن الدائم هذا مرض يتطلب العلاج. أما الصداع العارض فهذا كثيرا ما يعتاد الإنسان بسبب الشمس أو قلة النوم أو الجوع أيضا والصيام، أو بسبب الهم والغم الذي يعتاد الإنسان، إلى غير ذلك من الأسباب. وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أعرست ببعض نسائك، التعريس يعني النزول ليلا، أحيانا عرسوا في المكان، وقد يطلق أعرس ويقصد به الزواج والبناء بالمرأة، وقد يطلق ويقصد به الجماع، ولعلها قصدت هذا المعنى، لأنها تقول بعض نسائك يعني بعض أزواجه، فهي تعني أنك تدفنني ثم ترجع لتجامع إحدى زوجاتك. النقطة الرابعة ما يتعلق بمسألة الحديث، مسألة الفقهية، فيها في مسألتان الحديث، تغسيل الرجل لامرأته وتغسيل المرأة لزوجها. الحديث نص في أي المسألتين الآن؟ الحديث الآن نص في تغسيل الرجل لزوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي فغسلتك، وهذا هو محل الشاهد من الحديث. إذن نقف عند هذه المسألة. المسألة الثانية ما هي؟ عكسها، وهي تغسيل المرأة لزوجها. يعني لو افترضنا أن عائشة رضي الله عنها تغسل من؟ تغسل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نأتي إليها في الحديث الذي بعده. فنبقى في المسألة الأولى وهي مسألة تغسيل الرجل لزوجته. فهذه المسألة اختلف العلماء فيها، واختلافهم كما ذكر ابن عبد البر في بداية المجتهد، اختلافهم سببه هل تبقى عصمة الزوجية بعد الموت، أم إن الموت يفصل عروة الزوجية مثل الطلاق. وربما هذا الخلاف هو الذي ولد هل يجوز للرجل أن يغسل امرأته أم لا يجوز له ذلك. وفي المسألة قولان مشهوران، الأول أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته المتوفاة، يغسلها بعد الموت، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، فهو مذهب الشافعي ومالك، وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة، وقال به كثير من السلف رضي الله عنهم. يمكن أن ينسب هذا القول لأبي بكر، لابن مسعود، ابن عباس، علي بن أبي طالب وغيرهم، أنه يجوز أن يغسل الرجل امرأته. دليلهم على هذا القول أولا حديث الباب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وغسلتك أو لغسلتك، طبعا إذا صح الحديث، وقد ذكرنا أن فيه مغمزا في هذا الحديث. الدليل الثاني أن علي رضي الله عنه أوصى كما عند ابن أبي شيبة وغيره أن تغسله فاطمة رضي الله عنها إذا صح هذا. طبعا علي رضي الله عنه ماتت فاطمة قبله. من الأدلة أيضا الآية الكريمة، وهذا استدلال لطيف لابن حزم في المحلى، وابن حزم والظاهرية ممن يقولون بجواز أن يغسل الرجل امرأته، استدلوا بالآية الكريمة وهي قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ما وجه الاستدلال منها؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أيوة ممتاز، استدلوا بأن الله تعالى سماها زوجة حتى بعد الوفاة، لأن الآية الكريمة في المرأة المتوفاة ما ترك أزواجكم يعني بعد موتها يرثها زوجها، ومع ذلك سماها الله تعالى زوجة، فدل على بقاء الزوجية وعدم انفصالها. أيضا القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته، وهذا مذهب الحنفية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وحجتهم انفصال عقد الزوجية بعد الوفاة. طيب ما معنى انفصال عقد الزوجية، وكيف عرفوا انفصال عقد الزوجية؟ قالوا لأنه يجوز لها إذا ماتت أن يتزوج أختها، أو ما يجوز؟ يجوز، بينما لو كانت حية لم يجوز. وكذلك قالوا يجوز إذا ماتت، إذا كان عنده ثلاث أربع مثلا زوجات ومات واحدة يجوز أن يتزوج رابعة بدلها ولو كانت حية لم يجوز. وفي الواقع أن هذا باب مختلف، لأن ما يتعلق بالأختين الله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين، يعني الجمع بينهما في حال وجودهما معا، وأما إذا ذهبت إحداهما بطلاق أو موت أو ما شابه ذلك فإنه يجوز أن يتزوج بأختها. وهكذا أيضا ما يتعلق بنكاح الرابعة، فإن الله تعالى حل لنا أربع نساء، والدنيا هي دار التكليف وليست الآخرة، ولا القبر دار التكليف، فالتكليف بعدم الجمع بينهما أو بعدم الزيادة على أربع هذا إنما يكون في حال الدنيا وليس في حال الآخرة أو القبر، أن تكون امرأة متوفاة ومع ذلك محسوبة ضمن العدد على الرجل. والباب مختلف، وهذا يعني ليس قياسا أو إن شئت فقل هو قياس فاسد، لأنه قياس مع الاختلاف، قياس مع الاختلاف. ولذلك نقول إنه يجوز على القول الصحيح للرجل أن يغسل امرأته حتى لو لم يرد في المسألة نص، لأننا نقول ما ورد من الأدلة السابقة كحديث الباب وغيره، ونقول إن هذا هو الأصل، لأن الرجل يجوز له أن يرى من امرأته كل شيء في حال الحياة، فكذلك يجوز له في حال الوفاة. وقد يكون الرجل أكثر حرصا أحيانا على تغسيل امرأته وعلى إتقان ذلك وضبطه، فلذلك نقول الأصل أنه يجوز بالأثر ويجوز بالنظر أيضا، ولا يحتاج الأمر إلى قياس، لأن الأصل هو هذا أن الرجل يجوز له أن يرى امرأته كما يجوز للمرأة أن ترى زوجها. ومما يعزز هذا الترجيح ما سوف نذكره بعد قليل من أنه يجوز للمرأة ماذا؟ أن تغسل زوجها، يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، وهذه المسألة باتفاق الفقهاء فالأولى أيضا. ومثل ذلك أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته. خامسا ما يتعلق بفوائد الحديث، الحديث بطوله فيه فوائد كثيرة جدا، يعني بالقصة التي ذكرناها فيه قضية مداعبة الرجل أهله، وفي قضية أنه لا بأس بالشكوى إذا لم تكن على سبيل التضجر أن يقول الإنسان ورأساه أو ما أشبه ذلك، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالتها عائشة. وفيه جواز تغسيل الرجل أهله وجواز تغسيل المرأة زوجها أيضا. وهنا فيه أيضا مسألة من جنس المسائل التي ذكرتها قبل قليل وقلت إن الأولى تجاوزها، فالفقهاء لما ذكروا تغسيل المرأة لزوجها ذكروا مسألة افتراضية وهي واقعة، يعني ممكن أن تقع أيضا. هل يمكن للمرأة أن تغسل اثنين وكلهم أزواج لها؟ هل يمكن؟ الفقهاء قالوا نعم وهو ممكن من الناحية النظرية. كيف؟ قالوا رجل مات عن امرأة وهي حامل في آخر مدة الحمل، فمات الرجل فوضعت حملها وبذلك خرجت من العدة بوضع الحمل فتزوجت فورا، شوف عاد كيف القصة، يعني تزوجت ثم مات الزوج الثاني قبل أن يتم غسل وتجهيز الأول. ولهذا بعضهم اشترطوا وقالوا يجوز للمرأة أن تغسل الأول ما لم تتزوج. البعض قد يقول كيف ما لم تتزوج؟ هذه هي الصورة المفترضة. وقالوا لا يمكن أن يحل للمرأة أن تستمتع بالنظر إلى جسدين، وأي استمتاع بالنظر إلى جسد ميت بقصد تغسيله؟ نعم هناك شذوذات، هناك حالات اغتصاب لموتى أو ميتات، هذا يقع كثيرا في بلاد الغرب ويقع في بلاد الإسلام، لكن الشاذ ليس له حكم. والبحث العلمي والفقهي ينبغي أن يبتعد عن بعض التفاصيل التي فيها إضاعة وقت كما قلت وشغل الذهن بأشياء هي أشبه بالغاز والأحجيات، وأن يقبل الطلاب. وأنا أتقصد ذكر هذه المسائل والتنبيه عليها لأننا نريد أن يكون طلبة العلم المتخرجين المتخرجون أن يكون عندهم يقظة ومتابعة، وليس كل ما تقرأ في الكتب تقوم بابتلاعه وهضمه، وإنما يحاول الإنسان أن ينتقي منه الجيد، فالكتب فيها الغث والسمين، وقد يعرض المسائل العلماء أحيانا في ظرف من الظروف عندهم سعة وبحبوحة، بينما أوضاع الأمة الآن حتى من الناحية العلمية والفقهية والحضارية وغيرها لا تسمح بمثل إعادة وتكرار وإنتاج مثل هذه الأقوال وإطالة الوقوف عندها. ننتقل، فالوقت بدأ يضيق علينا، للحديث الثالث ورقمه 553، وهو حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، والحديث عند الدارقطني. وأسماء بنت عميس من هي؟ هي زوجة أبي بكر، وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله أسماء بنت عميس نفسها، وكانت صائمة فحلف عليها أن تفطر، فغسلته وقالت والله لا أتبعه إلى قبره حنثا، يعني أمرني أن أفطر فأطاعته وهو ميت. وهذا من الأمثلة الجميلة التي تضرب في طاعة المرأة لزوجها، قالت لا يدفن في قبره وقد أمرني ب... مع أنه لا يجب عليها لأنه لا يحتاجها، ولكن قالت والله لا أتبعه حنثا، فأفطرت أمرت بشيء من ماء وشربته. الحديث رواه الدارقطني كما ذكر المصنف، ورواه أيضا البيهقي والشافعي و غيرهم في كتاب الجنائز. ما يتعلق بسناد الحديث، فإن في سنده عبد الله بن نافع القرشي، عبد الله بن نافع القرشي، ويكنى بأبي بكر، وكلام أئمة الحديث فيه شديد، وخلاصته أنه منكر الحديث، خلاصة ما قيل فيه أنه منكر الحديث، ولذلك فهذا الحديث منكر. وأيضا في سنده مجاهيل، إذن فيه علة أخرى وهي أن في سند الحديث مجاهيل. طيب ما يتعلق بالحديث فيه طبعا مسألة فقهية، وهي قضية ماذا؟ أن المرأة تغسل زوجها، وقد ذكرنا قبل قليل غسل الرجل لامرأته، الآن نذكر المسألة الأخرى وهي أن المرأة تغسل زوجها، وهذه المسألة جائزة بالاتفاق، يجوز أن تغسل المرأة زوجها المتوفى، وقد نص على الإجماع في هذه المسألة ابن المنذر وابن عبد البر والإمام أحمد قال الناس لا يختلفون في ذلك، وابن رشد أيضا في بداية المجتهد وغيرهم. إذن اتفق الفقهاء على أنه يجوز أن تغسل المرأة زوجها، وهذا من الأدلة على أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته، ولكن ما كيف ينفصلونهم عن هذا الأمر؟ كيف ينفصلون عنه؟ لا، ليس لهم انفصال، لأن الرجل والمرأة على حد سواء فيما يتعلق بالموت. المرأة المسألة ليست طلاقا بحيث نقول الطلاق بيد الرجل وليس للمرأة منه نصيب، وإنما إذا قلنا إن الموت يفصل الزوجية أو ينهي الزوجية، هذا الرجل أصبح أجنبيا عن امرأته. إذن مسألة الحديث هي أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ومن الأدلة على ذلك حديث الباب على أنه منكر كما ذكرنا في سنده. أيضا جاء عن أبي موسى الأشعري أنه أمر امرأته أن تغسله، وهو الحديث هذا عند ابن أبي شيبة، وهكذا نقل عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن تغسلهم نساؤهم، والإجماع قائم على هذه المسألة. الحديث الرابع رقم 554 هو حديث بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. وهذا مختصر من حديث طويل رواه مسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا، ورواه أبو عوانة أيضا في مستخرجه على صحيح مسلم، ورواه أبو داود في الحدود أيضا في المرأة ترجم، ورواه النسائي في باب الحفر للمرأة إلى ثدييها، ورواه البيهقي وأحمد والدارمي وابن أبي شيبة وأبو نعيم وغيرهم. والحديث طويل جدا، وفي قصة أن ماعزا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرده، ثم أقام عليه الحد، فجاءت هذه المرأة وهي الغامدية وردها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى من الزنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما لا، يعني أما وأنت لا تريدين أن تستري نفسك، فاذهبي به حتى تلديه. فولدته وجاءت به للنبي صلى الله عليه وسلم في خرقة، فقالت هذا يا رسول الله قد ولدته، فقال ذهبي حتى تفطميه. فلما فطمته جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كسرة خبز، وهي تقول هذا يا رسول الله قد فطمته، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد. والحقيقة أن الإنسان يقف يعني مستغرب من هذا العظمة، حتى عند العصاة في ذلك العصر الطيب الجميل عصر الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذا شأن امرأة يعني غلبتها نفسها على شهوة حرام، ومع ذلك انظر يعني صراحة الإيمان وقوة الإيمان وصدق الإيمان في قلبها، وهي تعرف مصيرها وقد شاهدت وعلمت ما جرى لماعز، ومع ذلك تأتي به أول مرة ثم بعدما ولدته بعد 9 شهور ما هدأ الندم في قلبها، ثم بعدما أرضعت وزيادة على ذلك تأتي به وفي يده كسرة خبز لتقدم دليل مادي على أنه قد أكل الطعام أيضا. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد رضي الله عنها وأرضاها. ما يتعلق ب يعني ألفاظ الحديث فيه ذكر الغامدية، وهي يعني من غامد كما يقول العلماء بطن من جهينة وقيل غير ذلك، ويعني هذه المرأة هل هي صاحبة ماعز أو غيره الله تعالى أعلم. والرجم المذكور بالحديث هنا، الرجم له عدة معاني في اللغة، من معانيه الضرب والرمي بالحجارة، وهذا هو المعنى المقصود، ومن معاني الرجم اللعن، ومنه نقول ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه مرجوم يعني مطرود وملعون. من معاني الرجم أيضا، ها في معاني قرآنية للرجم، ها القذف، نعم، ها لا، من معاني الرجم الظن، كما في سورة الكهف سيقولون 3 رابعهم كلبهم، يقولون 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، يعني رمي من غير دليل والغير بينة، ولذلك يقرب منه ما ذكرته أنه يعني الظن الذي لم يحقق ولا دليل عليه. من معاني الرجم أيضا القبر، ولهذا يقال الرجوم يعني القبور، ورجم فلان يعني قبر فلان، وهذا كثير في شعر في أشعار العرب. ما يتعلق بمسألة الحديث في الصلاة على المحدود، المحدود ما معناها؟ يعني المقتول في حد، المحدود هو المقتول في حد، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ أولا ما يتعلق بصلاة الناس عليه، صلاة عامة الناس عليه، هذا لا خلاف فيه أنه يصلى عليه ويصلى على كل مسلم، ولهذا وهذه من المعاني المهمة جدا والعلماء يفيضون فيها لا خلاف بينهم أن كل من كان ظاهره الإسلام يصلى عليه من غير تفصيل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون على المنافقين وعلى العصاة وعلى المستورين وعلى كل أحد، ولازال المسلمون خلفا عن سلف يتوارثون هذا المعنى، لأن الأصل بقاء عصمة الإسلام وحفظ الناس من أن يقال فيهم بغير حق أو أن يتهموا، وهذا أيضا يعني يدل على النهي عن التكفير وإخراج المسلم من دينه، وهي فتنة وقع فيها بعض الناس وتحولت إلى وسواس وإلى افتتان وإلى كبر وإلى إعجاب بالنفس وإلى ازدراء للخلق، ولذلك من المهم جدا تكريس هذا المعنى الصلاة على المستورين من المسلمين حتى المحدودين، يعني من أقيم عليه الحد وغيره. لكن اختلف العلماء في صلاة ذوي الأقدار، يعني من لهم قدر مثل الإمام والشخص المعظم، هل يصلي عليهم أو لا يصلي عليهم؟ فبعض أهل العلم قالوا كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ومالك أنه يكره أن يصلي عليهم، يكره لا يحرم. لماذا يكره؟ قالوا من أجل الردع، ردع الناس أن يقعوا في مثل ما وقع في هذا الإنسان، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على ماعز وهذا لم يثبت، وقال الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه أنه ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة عليهم ولكن لم يصلي هو عليهم، هذا من باب التأديب. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم كالشافعية والأحناف والظاهرية وغيرهم أنه يصلى على كل أحد ويصلي عليه كل أحد، الإمام وغيره يصلون عليه، والأقرب في هذه المسألة والله أعلم أن الأمر متروك للمصلحة، يعني ترك الصلاة هنا هو أمر استصلاحي، إن كان الأمر يستدعي زجرا وتأديبا مثل انتشار بعض الذنوب وحاجة الناس إلى ردع فيها، فرأى الإمام الامتناع عن الصلاة أو كان ثمة مصلحة فعل، وإن كانت المصلحة في الصلاة صلى، مثل أن يكون في ذلك تأليفا للقلوب أو دفعا لفتنة أو ما أشبه ذلك، فيكون الأولى والأفضل أن يصلي. إذن نقول ليس في هذه المسألة حد فاصل، وإنما الأمر فيها موكول ومتروك إلى ما هو المصلحة، فهي قضية مصلحية. ومما يتعلق بهذا الباب باب الصلاة باب آخر وهو باب الترحم، فإن الأصل جواز الدعاء لكل مسلم بالمغفرة والرحمة، ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى ما نهى أن نستغفر لأحد إلا من؟ إلا المشركين، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلذلك نقول يجوز الترحم على كل مسلم، لكن أحيانا بعض الذين يعني خصوصا إذا كانت القضية حارة وساخنة، اشتهروا مثلا بضرر أو فساد أو عدوان أو ظلم، وإن لم يجزم الإنسان بتكفيرهم إلا أنه قد يترك الترحم عليهم. لماذا؟ من باب يعني النكال ومن باب التأديب، وهذا نقل عن الإمام أحمد مثلا في شأن يزيد بن معاوية، ونقل عن جماعة في شأن الحجاج بن يوسف وغيرهم. من فوائد الحديث كما ذكرنا مشروعية الصلاة على كل أحد، ولهذا قال هنا أمر بها فصلي عليها، وهكذا الصلاة على ماعز بن مالك، فالمؤكد أن المسلمين صلوا عليه، فمن فوائد الحديث مشروعية الصلاة على كل أحد من المسلمين برا كان أو فاجرا. ومن فوائده أيضا جواز الصلاة خلف كل أحد من المسلمين برا كان أو فاجرا كما سبق تفصيله في باب الإمامة. ومن فوائد الحديث إقامة الحد على الزاني المحصن إذا ثبت بشرطه، ومنه فضيلة الغامدية وما كتب الله تعالى لها ولماعز من التوبة الصادقة والقبول الحسن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وفي لفظ لو تاب لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. اي نعم، غدا إن شاء الله نكمل بعد العشاء، عندنا كما تعرفون درس إشراقات قرآنية، وسوف يعني نستأذنكم أن ما يتعلق بالإشراقات نحن أنهينا ولله الحمد جزء عما، ولكن بقي مجموعة من السور لم يتم توثيقها بشكل جيد، وقد صار عليها طلب من جهات إعلامية كثيرة، فرأى الإخوة أن تعاد بعض هذه السور حتى يتم توثيقها، وسنعمل بذلك إن شاء الله في درس الإشراقات. أزيد أيضا أن الإخوة في المكتب سيوزعون في نهاية كل درس اعتبارا من الغد إن شاء الله، في الأعوام الماضية كانوا يوزعون مذكرات، في هذا العام سيوزعون سيدي فيه المادة صوتية ومكتوبة، بحيث يمكن للإخوة من خلال السيدي أن يستمعوا إلى الدرس مرة أخرى أو يقرؤوه مكتوبا على الورق. فيها أسئلة؟ تفضل. نعم، المحرم يكفن في ثيابه، النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوا في ثوبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يقل أنه يبعث بثيابه التي مات فيها، وإنما يبعث ملبيا بمعنى أنه محرم حتى في بعد الموت، ولهذا لا يلبس ثياب لا يلبسها المحرم، ولكن ليس في الحديث أنه يبعث في الثياب التي مات فيها. والله أعلم. تفضل ارفع صوتك. نعم، المحدودون يدفنون في مقابر المسلمين، وقد جاء في شأن الغامدية أن قومها جاءوا، أو غيرها أيضا جاء في قصة من المرأة التي رجم علي أن قومها سألوا علي رضي الله عنه فقال اصنعوا بها ما تصنعون بأمواتكم، يعني بسائل في جميع الأحكام والمعاملات. نعم، أعد حديث اسماء بنت عميس. نعم، حديث فاطمة أوصت أن يغسلها علي فيكون هذا باب غسل الرجل لامرأته، صحيح، هذا هذه ملاحظة صحيحة. تفضل. الإجماع، إجماع العلماء على جواز ذلك، فيها أدلة، فيها أدلة مثل ما ذكرنا وصية أبي موسى، وصية أبي بكر الصديق، يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم، والأصل أيضا الاعتراض بالأصل. نعم نعم، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، هذا صحيح أيضا، لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، هذا دليل على أنه يجوز أن تغسل المرأة زوجها. والحديث هذا أيضا حديث لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا فيه ابن إسحاق أيضا، فيه ابن إسحاق، لكن مجموع الأحاديث يدل على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك.